زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميع، والنهاردة بإذن الله هنكلمكم عن قارئ عظيم في دولة التلاوة، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. محمد أحمد شبيب هو أول قارئ مصري يقرأ أو يتلو القرآن في المسجد الأقصى. ولد الشيخ شبيب عام 1934، والتاريخ ده بيفكرنا بافتتاح الإذاعة المصرية. لما افتتحت الإذاعة المصرية افتتحت عام 1934، هو نفس العام الذي ولد فيه فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب، وهو من قرية اسمها دنديط ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وقيل أنه سمي بمحمد تيمنا بمولانا الشيخ محمد رفعت، يعني كانوا بيحبوا الشيخ محمد رفعت، وأنه هو كمان افتتح الإذاعة بتلاوة القرآن الكريم، فتفائلوا قالوا خلاص المولود الأولاني في هذا العام، في نفس العام اللي افتتحت فيه الإذاعة، نسميه محمد تيمنا بفضيلة الشيخ محمد رفعت. وسبحان الله بركة الشيخ محمد رفعت حلت عليه وأصبح قارئ من القراء وفارس من فرسان دولة التلاوة. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد إسماعيل، والتحق بمعهد الزقازيق الديني لدراسة علوم القرآن والمواد الشرعية، لكنه ترك دراسته وتفرغ تماما لتلاوة القرآن وقراءة القرآن الكريم، واشتهر في القرية والقرى المجاورة والمحافظة بالقرآن وتلاوة القرآن الكريم. قدم في الإذاعة واعتمد في الإذاعة في منتصف الستينيات، يعني 1965 65 66 مفيش تاريخ محدد بالضبط، لكن في فترة الستينيات 1960 اعتمد في الإذاعة. سافر للعديد من الدول يحيي ليالي شهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم، وله تسجيلات في غاية الروعة والجمال بالإذاعة المصرية، منها هذا المقطع الصوتي اللي هنسمعه دلوقتي من فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم السلام وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الشيخ محمد أحمد شبيب هو اللي قرأ قرآن الفجر يوم 6 أكتوبر في يوم النصر يوم 6 أكتوبر عام 1973. كان من قدر الله سبحانه وتعالى أو من حظه إن هو اللي يقرأ قرآن الفجر، وده كان في 10 رمضان يوم 6 أكتوبر، فعشان كده سموه قارئ العبور أو قارئ السادات، له ألقاب كتيرة يعني. بصراحة أنا كنت جالس في يوم، أنا ما كنتش أعرفه، لكن كنت جالس في يوم في كنت في زيارة لأحد أصدقاء ليا خارج من المسجد، وكان في محل ليا صديق فيه، صاحب المحل يعني، فقلت أقعد معاه شوية أشرب شاي، فهو فتح الراديو سمعت صوت جميل قوي بيقرأ القرآن، فقلت له بعد إذنك هقعد بس جنب الراديو. فدخلت جوه شوية في المحل وقعدت جنب الراديو أستمع إلى فضيلة الشيخ محمد شبيب. أنا ما كنتش أعرف اسمه، لكن الصوت جذبني، كان جميل جدا، وكان في أواخر سورة الزمر، فقلت إيه ده مين الشيخ ده، لازم أعرفه. وفعلا فضلت قاعد أستمع ومستني بقى المذيع يقول تلا علينا من آيات الله البينات فضيلة الشيخ فلان، عايز أسمع بقى فلان ده مين، الراجل ده اللي خلاني أقوم من مكاني أروح جنب الراديو وألزق جنبه كده، يا ترى مين؟ أم قايل تلا علينا من آيات الله البينات فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. خدت الاسم من هنا وكتبته عشان ما انساهوش، وقلت لصاحبي أنا هستأذنك. قال لي الشاي. قلت له الشاي إزاي أشرب الشاي بعد ما سمعت فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب؟ ده عمل لي أحلى سلطنة وأحلى دماغ، شاي إيه وقهوة إيه. ورحت على البيت وقمت فاتح النت عندي وقعدت أدور بقى على التلاوات بتاعته، قلت للراجل ده لازم أسمعه، وخدت القراءات بتاعته وحطيتها على الموبايل، وفعلا بقيت أسمعها كتير. فعلا هذا الشيخ ظلم، الناس كتيرة مش عارفاه، لدرجة أنا أوصل لهذا السن وما كنتش اسمع تلاواته، وكانت تلاواته يعني قليله بتيجي في اذاعه القران الكريم، فكان اسمه بيجي نادر جدا، فكان صعب ان انا احفظه، ومش زي الاسماء اللي احنا بنكررها كتير، الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ البنا، الشيخ عباس، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى اسماعيل، خمس اسماء كده احنا بنقعد نكررهم لحد ما الناس حفظتهم. لكن في برضه عمالقه تانيين زيهم بالظبط، في عمالقه تانيين، فكان منهم فضيله الشيخ محمد أحمد شبيب. فيا جماعة لازم نعرف قصص الناس دي ونبحث عنهم ونهتم ونسلط الضوء عليهم، عشان كده احنا عملنا حلقة مخصوص عن فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب علشان الناس تسمع هذا العملاق الكبير. الشيخ محمد أحمد شبيب دعاه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات علشان يقرأ في المسجد الأقصى، ولما ذهب إلى المسجد الأقصى، خلي بالكم ده كان الشيخ محمد أحمد شبيب كان ليه دعوة في مكان آخر لكن هو رفضها، ولما عرض عليه الرئيس ياسر عرفات أو دعاه للتلاوة هناك في المسجد الأقصى، كان مبسوط وسعيد إن هو هيقرأ في المسجد الأقصى، وأكثر المقرئين يتمنوا إن هم يقرأوا في هذا المسجد العريق والذي ذكر في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا المسجد الذي عرج النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى السماء، فمسجد مبارك وصلى بالأنبياء. فأي مقرئ في العالم يحب يقرأ في المسجد الأقصى. فكان الشيخ محمد أحمد شبيب هو أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وكان موجود في اليوم ده ما يقرب من 500,000 مواطن، 500,000 مواطن يستمعون إلى تلاوة الشيخ محمد أحمد شبيب في صحن المسجد الأقصى. توفاه الله يوم 3/4 عام 2012. رحل عنا صوت جميل لم نشعر بقيمته إلا بعدما افتقدناه. تعالوا نسمع مع بعض هذا العملاق الكبير فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمد أحمد شبيب القارئ الأستاذ، القارئ الأستاذ كان أستاذ كبير في تلاوة القرآن. بلا شك إن عمنا الشيخ محمد أحمد شبيب هو واحد من القراء الذين تأثروا بالمدرسة الزناتية، مدرسة عمنا الشيخ عبد الصمد الزناتي. الشيخ محمد أحمد شبيب على الرغم من يعني الفارق الصغير في السن بينه وبين عمنا الشيخ الزناتي إلا أنه تأثر بالأسلوب الزناتي المتميز، وفي فترة قصيرة قدر ان هو يعمل لنفسه الاسلوب والطريقة اللي ميزت اسلوبه في تلاوة القرآن. يعني لو نيجي نضرب كده مثل لعمنا الشيخ محمد احمد شبيب في سورة القصص تشوف كده طريقته المميزة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني اهي تحزن الاخيره دي، دي من الحاجات اللي بتميز عمنا الشيخ محمد احمد شبيب في اغلب تلاواته. وهو برضه بفضل الله تعالى كان حظه الطيب في السميعه اللي معاه اللي كانوا بيتابعوه وبيسجلوا له، وبفضل الله تقدر انك تلاقي على النت تلاوات كتيره لعمنا الشيخ محمد احمد شبيب غير تلاوات الاستوديو او تلاوات الاذاعه، لان السميع بيحب دايما يسمع التلاوات اللي خارج هذا الاطار، لان زي ما بنقول القارئ في التلاوه الخارجيه في حضور الجمهور بيبدع ويتالق ويظهر كل امكانياته. في برنامج السميعه عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوه القران الكريم ومواهب في الابتهالات الدينيه. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. حبيب الخلق يا من فضله عم الأنام، كن شفيعي يوم حشري أرتجي يوم الزحام. أنت للدنيا ضياء، أنت للدنيا إمام، كل من صلى عليه أبدا ليس يضام. في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرج سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام، الكرام نادت.